في المسجد قم فرضا أو سنة، في المسجد قم فرضا أو سنة، من صلى البردين له الجنة، من صلى البردين له الجنة. بشر الماشين سعيا في الظلم أن نور الله يسعى بينهم، بشر الماشين سعيا في الظلم أن نور الله يسعى بينهم. هم عباد الله هم أحبابه في بيوت الله، هم أهل الهمم في بيوت الله، هم أهل الهمم. يا مسلم قم هيا وتوضأ، يا مسلم قم هيا وتوضأ، وبظل المسجد هيا تفيا، وبظل المسجد هيا تفيا. فمع الفجر نسيم طيب، ومع الظهر ثواب يكتب، فمع الفجر نسيم طيب، ومع الظهر ثواب يكتب. طهر الأرواح من أدرانها بصلاة ووضوء يحسب، بصلاة ووضوء يحسب. يا مسلم قم هيا وتوضأ، يا مسلم قم هيا وتوضأ، وبظل المسجد هيا تفيا، وبظل المسجد هيا تفيا. ومع العصر جزاء أرحب، بعده في اليوم يأتي المغرب، ومع العصر جزاء أرحب، بعده في اليوم يأتي المغرب. وعشاء في جموع المؤمنين في كتاب الله أجر يكتب، في كتاب الله أجر يكتب. في المسجد قم فرضا أو سنة، في المسجد قم فرضا أو سنة، من صلى البردين له الجنة، من صلى البردين له الجنة، من صلى البردين له الجنة، من صلى البردين له الجنة. من منكم صلى الفجر في المسجد جماعة هذا اليوم؟ الحمد لله، لقد من الله علي بهذا الفضل. وكذلك أنا يا أستاذ، لقد قدرني الله على صلاة الفجر في المسجد. يا أحبائي، لو يعلم الناس ما في صلاة الفجر والعشاء من أجر وثواب عند الله تعالى لأتوهما ولو حبوا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشروا المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وكذلك يا أحبائي، فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 ضعفاً.